من وقت نزول الرب عز وجل. أعوذ بالله من الضلال. الرد على ذلك يقول خول أول شيء يقول استلزم الحركة. منين جبت الكلام ده؟ ما الذي جعله يستلزمه؟ هل أثبتنا نزولا كنزولنا حتى تقول يستلزم الحركة؟ من أين في كتاب الله أنه يستلزم الحركة؟ ثم أين في كتاب الله ما أن النزول أن الحركة غير جائزة على ذات الرب؟ إن قلت ذلك لو كان يلزم للزم لازم الحق حق. لو كان يلزم من ذلك فلو حق لابد أن نقول به. أنت لا تستطيع أن تأتي بنفي الحركة، وإن كنا لا نثبتها لأننا نقف عند نصوص الكتاب والسنة. إحنا ما بنقولش ربنا يتحرك، لأن ما وردش أن ربنا يتحرك، إنما ورد أن ربنا ينزل. أنت هسألك سؤال، هل يجوز أن يقول أن الله يتحرك؟ هتقول لا. هل يقول يجوز أن يقول ينزل ربنا؟ ولا هتقول لا يجوز. يجب أن نقول ذلك، لأن ربنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال. يبقى إذا كلامك باطل، يبقى تفسيرك بالنزول النزول بالحركة يبقى كلام ايه باطل، لان ده لو لازم لو كان ده هو ده يبقى كان يصح لابد ان نقول ان الله ايه يتحرك، وانت مؤمن ده لا يجوز. انت عندك انت لا يجوز. انا عندي انني اقف عند ذلك ولا اثبت ولا انفي الا ما ورد في الايه في الكتاب والسنة، واقف عند حدود الكتاب والسنة. مسألة بقى نزول الملائكة والروح في ليلة القدر افضل من وقت نزول الرب. نزول الرب فعله عز وجل، الاوقات تتفاضل، وربنا عز وجل ينزل ايضا في ليلة القدر، فكيف تجعل نزول الملائكة افضل من نزول الله؟ لا، نزول الرب عز وجل اعظم بلا شك، وهو ينزل في ليلة القدر كما ينزل في كل الليل. ويقول ثم استوى على العرش، ثم استوى حمل الرب على ظاهره، وهو انه عز وجل خلق ثم استوى اي على وارتفع، يلزم منه ان العلو محدث. هذا الامر وهي افعال الله عز وجل تقع في وقت معين وهو متصف بها ازلا عز وجل، وصفة العلو من حيث انه عز وجل فوق العالم كله صفة ثابتة له عز وجل ازلا، ولكنه هناك فعل اخر خاص بالعرش بعد خلق السماوات والارض، والله عز وجل سماه استواء، وهو بمعنى العلو، لكنه علو خاص ارتفاع خاص غير العلو العام على سائر خلقه. ومثل هذه الكلمات السخيفة التي شغل المتكلمون أنفسهم بها وشغلوا الناس مما يصدون الناس به عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يلزم من كذا، لو أنه يلزم كلام الله للزمه ونلتزمنا به، ونحن لا بد لنا من إيه؟ من أن نلتزم اللوازم الحق، إن كان ليس بلازم فلن نلتزمه. موقف أهل الفترة في البرزخ، الله أعلم، أنهم في الآخرة ممتحنون، في البرزخ لا نعلم. ما هو الدليل على الإنسان صفة الأفعال؟ الآية ثم، لأن ثم ترتيب الأفعال دليل على أن هذا من الأفعال، وعليه استوى فعل. يقول كيفية التوفيق بين صفة الاستواء صفة نزوله سبحانه وتعالى، أيقدر أن ينزل ولا يخلو منه العرش؟ هذا فعل وهذا فعل، ليس بينهما تناف. فعلان لله عز وجل لا يلزم من إثبات النزول نفي الاستواء، نفي العلو والارتفاع، فهو قريب في علوه، علي في دنوه، يدنو كيف شاء وهو فوق العرش، وقربه ودنوه. ده أنت أصلا فيما تدركه من المخلوقات يمكنك أن تدرك شيئا من هذا الجنس، أعني أن يكون قريب مع بعد البدن، أليس كذلك؟ قرب الروح مع بعد البدن. فلان في أمريكا بس أنت بتحبه وتحس حسنه قريب منك، وتتصل بالتليفون تحس بالقرب مباشرة، بل من على البعد بتحس بالقرب، أليس كذلك؟ بل دلوقتي بتحس بالقرب مع النت ومع التليفون وشايفه قدامك كمان مع بعد الإيه؟ مع بعد المسافة. ومع ذلك ما بقاش مستغرب إنه يكون في مكان بعيد وقريب منك. يبقى انت بقى انت مالك انت تتكلم في الحاجات الثانيه دي؟ هو الغباء والجهل يصل الى الانسان ان يكذب القران والسنه عشان عقله الضعيف والعياذ بالله؟ طب ده بيدرس دلوقتي حاجات ظاهره في العقل البشري العاجز في المحسوسات، وهي من هذا الجنس، ان هو بعيد وقريب، فما دخلك؟ الله عز وجل هو الذي اخبرنا انه استوى العرش، والنبي عليه الصلاه والسلام هو الذي اخبرنا انه استوى العرش، وهو صلى الله عليه وسلم الذي اخبرنا انه ينزل السماء الدنيا. كلام النبي عليه الصلاه والسلام تصدقه ام لا تصدقه؟ تعظمه ام لا تعظمه؟ الرسول عليه الصلاه والسلام يكلم الناس بما يضلهم. قل يوجد في كل البنوك المركزيه لدول العالم ما يسمى باحتياط الذهب من السبائك، وكذلك من الفضه. يقال ان عله وجود هذه السبائك من البنوك المركزيه والتحكم بسعر العمله المحليه، وكذا اسعار الذهب في السوق المحليه، وكذا العالميه. كلما زادت كميه الاحتياطي من الذهب ارتفعت قيمه العمله المحليه. صحيح.